دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فضل الدكتور. في الحديث عن صفات المؤمنين يقول الله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. نعم. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالدكتور، هنا المؤمنون يدخلون الجنة في النهاية. نعم. ده أمر طبيعي، ولكن لماذا يقول الله عنهم أنهم هم الوارثون؟ هيرثوا إيه؟ عايزين نوضح هذه المسألة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. التعبير بوراثة الجنة لأن في مجموعة اعتبارات بالنسبة لمصطلح الوراثة. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا للابتلاء خلق الآخرة للجزاء. فده في الأصل، يعني في أصل وجود الإنسان. نعم. العلة من وجوده إيه؟ فأعد الله عز وجل له دارا للابتلاء ودارا للإيه؟ للجزاء. فالجنة التي أعدها الله عز وجل للإنسان في دار الجزاء سكن فيها آدم عليه السلام. نعم. بس آدم لما سكن، سكن على معنى الابتلاء. وهذه الجنة اللي ربنا خلقها قبل آدم عليه السلام، نعم، اسكن أنت وزوجك الإيه؟ الجنة. يبقى الجنة كانت معدة سلفا، فهي أرض معدة سلفا في انتظار أصحابها. نعم. في انتظار إيه؟ أصحابها. فباعتبار أن الجنة قبل البشر فالبشر حيورثوا. يعني دايما الواحد بيورث الحاجة اللي موجودة قبله. الأب عند موته الابن بيرث ما أعطاه الله عز وجل للأب. نعم. فالميراث بيجي عن طريق تعاقب الدار في الملكية. فهنا الجنة موجودة قبل الإنسان. تمام. أمر آخر، أن الجنة ربنا سبحانه وتعالى وطأها بحيث يضاف من عمل الإنسان فيها سواء خيرا أو إيه أو شرا. يعني الجنة بيبنى فيها. هي موجودة الآن، يعني الجنة لسه هتيجي؟ لا، ده هي موجودة دلوقتي. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الجنة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس هي أعلى الجنة. قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أو فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. نعم. طيب، الحديث في الصحيحين، يعني من أعلى درجة الصحة، الجنة موجودة دلوقتي؟ وموجودة قبل آدم عليه السلام. أين هي؟ تحت العرش. أعلى جنة فيها جنة الفردوس، ولا يقال فردوس إلا ما يكون فيها عنب. عنب. العرب تسمي المزرعة اللي فيها العنب والتكعيبة بتاع العنب اللي بيعملوها ديت فردوس. فعلى المعنى اللغوي اللي نزل القرآن به ففيها طبعا مش عنب بس، فيها كل حاجة. يا اخوالك اذا ربنا جعلنا من اهل الفردوس يعني اهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى يعني ينعم عليهم من النعيم غمسة واحدة في الجنة يقول المرء بعدها ما رأيت بؤسا قط. لكن ان الجنة موجودة موجودة، فكل يوم على حسب عمل الانسان بيضاف له في الجنة سواء من الطرف كده او الطرف التاني. نعم. حسب الطاعة وحسب الايه المعصية. يعني يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ان من صلى على جنازة له قراب. فهيتبنى الايه قراط في الجنه دي انضاف لحق مين؟ هذا الرجل. هذا الرجل. طيب ولو اقتنى كلب لغير حراسه او صيد هينقص منه قراط. نعم. يبقى في قراط زاد قراط نقص قراط نقص. فعلى هذا التسلسل هيبقى له منزل خاص بيه ومكان خاص بيه في الجنة ومكان خاص بيه فين؟ في النار. نعم. فبتزيد الحسنات في مقابل الايه؟ السيئات. لغاية ما يموت على آخر عمل أو يتحاسب. فإن كان مصيره متعلق بالجنة يبقى الأرض اللي هو تركها هتبقى من نصيب أهل النار. تضاف لمين؟ لأهل النار. وأهل النار اللي دخلوا النار الأرض اللي هي لهم في الجنة والأعمال الصالحة اللي عملوها في الجنة بسبب إن هم كفروا بالله تبارك وتعالى أو ماتوا على الشرك أو الكفر هتبقى الأرض ديت فاضية يورثها أهل الإيمان. يعني العمل الإنسان من معاصي يبنى له في النار مثلا أشياء معينة يرثها الكافرون. يرثها الكافرون وفي نفس الوقت هو ياخد ما لهم من في الجنة. أماكن يرثها المؤمنون. يرثها نعم. المؤمنون. هو ده وده اللي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط. يعني هو ده العدل. يعني ما هو العدل يقتضي احنا في دار ابتلاء. نعم. دار الابتلاء. دار الابتلاء معناها نجاح او فشل، وكل لحظة بتمر عليك فيها ابتلاء يا ناجح يا راسب. نعم. زي ما بتقول مثلا فين في الابتلاء الاول لآدم عليه السلام. الابتلاء الاول لآدم قال له الشجرة دي ممنوع والباقي كل منه. تمام. فالشجرة ما لهاش غير الاخ وسوس له الشيطان ما فيش الا الشجرة دي. هو كتير بس هو اكل من الشجرة. فلما اكل من الشجرة بعد ما كان الابتلاء واحد انزله الله للأرض وعدد عليه الابتلاء اللي هي على الانسانية كلها. بقى الابتلاء جاي منين؟ من ان الانسان بيستمر في الحياة الدنيا لغاية ما يجيله الاجل اللي هو معد في فترة معينة للامتحان لابتلاءات كثيرة جدا جدا تعلقت بحكمة الله وبإظهار آثار أسمائه وصفاته من خلال التأخير. نعم. وعدم التعجيل بالعقوبة في الأمر الواحد. يعني لو غلط في الأمر الأول يبقى في اختبار تاني. تمام. غلط في التاني يبقى في التالت في الرابع في الخامس في السادس لغاية ما يموت هو على إيه؟ توبة مثلا أو على آخر الأعمال بالخواتيم فمات على طاعة. اللي فات ده بقى كله اللي اتبنى هنا واتبنى هنا بتنظم على حسب هو يورث ايه وهياخد ايه وجزاؤه ايه. وعملية طبعا في مسألة التعقيد بتاعها في الحسابات الدقة، يعني دقة مش زي الحسابات بتاع البشر، يعني حسابات يقوم بها الحق سبحانه وتعالى ومن كلفهم بذلك من الملائكة. تمام. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهنا المسألة ربنا سبحانه وتعالى أهيئها على هذا النحو. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبو هريرة قال ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله، فذلك قوله تعالى أولئك هم الإيه؟ الوارثون. طيب المؤمنون يرثون منازل الكفار. طب شوف بقى الأغرب من كده كمان. طب هو افرض الرجل ده له أعمال صالحة ما يستفدش منها لا العمل بالخواتيم. لأن مثلا لو قلت قبل ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناس من اليهود والنصارى ما فيش نبي، فهم على دين نبيهم ولم يشركوا بالله تبارك وتعالى، كانوا على المسيحية المثالية اللي فيها أن عيسى نبي، ما فيش فيها لا ألوهية لغير الله ولا شيء، ألوهية لله عز وجل، ربنا هو الإله المعبود بحق وعيسى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في من دكتين على نفس ديانة إبراهيم عليه السلام. لو ماتوا على كده فبيتحسب لهم أفعال الإيمان. طب لما جه النبي عليه السلام وعلموا وصفه وجحدوا أعمال اللي فاتت دي، فبسبب كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بكلام الله اللي نزل عليه، كفروا بالقرآن. فايه اللي يحصل بقى؟ شوف الرسول بيقول فيهم ايه، وده كان ايام النبي عليه الصلاه، يعني مش دلوقتي، يعني حتى ايام النبي عليه الصلاه ومستمر لقيام الساعه. بس خد بقى دلوقتي الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي برده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. من المسلمين اللي آمنوا بالنبي عليه الصلاة بسبب إيمانهم على النبي عليه الصلاة وبسبب أن هم انتسبوا إلى الإسلام وآمنوا بالله ربنا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، على الرغم من أنه عندهم معاصي إلا إن رب سبحانه وتعالى يغفرها لهم فيغفرها الله لهم ويضع الذنوب ديت على اليهود والنصارى. يضعها على اليهود والنصارى؟ النص كده اللي هم كفروا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب خد بقى ما هو أشد من كده في لفظ برضو من نفس الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا، لأن هي القضية كلها في الإيمان برسل الله تبارك وتعالى. فأنتوا جالكوا رسول هو حق ولا مش حق؟ محص ودقق، دقق ومحص وعرف كل التفاصيل وعرف كل حاجة وأقر أنه هو نبي، لكن جحد وآثر يهوديته أو نصرانيته. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار. سبحان الله، ليه؟ ده كفر بالنبي عليه السلام والمسلم آمن بجميع الأنبياء والمرسلين، فبكفره برسول الله كفر بالرسالة كلها. نعم، وبكل الأنبياء كلهم، لأن احنا عندنا اللي يفرق بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. يعني صاحب هوى ما فيش فيها كلام. ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قارنته باللي عندك، فطلع ان اللي جيب منه محمد صلى الله عليه وسلم حق، ازاي تكفر به؟ طيب اللي له بقى عند ربنا سبحانه وتعالى ينضاف المسلم، ياخذ المسلم، ياخذ المسلم. هذا فكاك فكاك من النار. حتى ان عمر بن عبد العزيز استغرب يعني، ف فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات، بيقول له أبوك حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا؟ استحلف ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحلف له أنه سمع من رسول النار كده. يبقى معنى طب واحد يقول لك تحسب ازاي يعني ده فيها ظلم دي ازاي وازاي؟ لا ما فيش فيها ظلم ولا حاجه. نعم. الكفر اصلا برسول الله كفر بكلام الله وجحود. وعند التحقيق وعند الدراسه والعقل اللي ما يعرفش معذور لغايه ما يعرف. صح كده؟ تمام. طيب يبقى اذا دلوقتي ما فيش قدام اليهود والنصارى خيار غير ان ياخد القران ويقارنه بين اللي عنده في التوراه في الأناجيل أو العهد الجديد والعهد القديم ويتأكد 100% بنفسه إن ده حق ولا باطل. تأكد أنت، فإن تأكد لك إنه حق وجحدته خلاص يبقى أنت مش بتتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت بتجحد رسالة الله عز وجل، ما أنتش عايز كلام ربنا سبحانه وتعالى. اتحمل بقى العقوبة، بيعمل فيك ربنا سبحانه وتعالى ما يشاء، لأن هنا بان الحقد اللي في قلب الإنسان والحسد على المسلمين، لا سيما الآن، لأن الوقت الفرصة متاحة قدامهم في إيه؟ في إن هم عندهم أسباب القوة في الغرب وأسباب الضعف عند المسلمين، فبيملوا على المسلمين ثقافتهم وشروطهم، وعلى أطهر بلد في العالم من جهة الدفاع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم بيحاولوا يلوثوه. ليه السعودية؟ عايزين يطمسوا فيها معالم المنهج النبوي والالتزام وصراط الذين أنعم الله عليهم، يطمسوه ويحطوا لهم في عراقيل بأساليب قذرة جدا جدا. صحيح. طيب اللي زي دول هم هيروحوا من ربنا فيه؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل به الظالمون. فاللي هيقاوم بشرف ويدافع يبتغي مرضات الله عز وجل ربنا هينصره في الدنيا وفي الاخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما بين قضيه العدل الالهي في موضوع الابتلاء، الابتلاء دايما كده مظهر للعدل والحكمه. العدل والحكمه. فربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان واستخلفه واسترعاه واستأمنه وسوده وابتلاه في هذه الدار، فيجي واحد يكفر خلاص فعليه كفره، ضيع كرامته، انت اللي ضيعت كرامتك. ربنا كرمك، فبدل ما تشكر ربنا على هذه النعمة وتفتقر إليه وتسعى إلى تنفيذ مراده الشرعي لمصلحتك وتعيش في الحياة على الوجه اللائق بالبشر واللائق بمكانتك انت عند الله عز وجل وتوحيدك العبادة لله عز وجل، انت ضيعته، فأهنت الحق سبحانه وتعالى وشتمته. نعم. لما تقول ان له ولد. نعم. لما تقول ان الرب سبحانه وتعالى نزل وانضرب، الرب نزل وانضرب وانصلب ودقت المسامير في ايديه ورجليه واتدفن ومات. لا لا لا لا لا، استنى انت رايح فين؟ اللي بتعمله غلط، وهذه رسالة من السماء فيها كل البيانات اللي تقول لك اللي بتعمله غلط. تمام. فمصر على الخطأ اللي عنده، يبقى هو اللي ضيع نفسه. والذي ضيع ايه؟ نفسه. نفسه. فالله عز وجل يرفع كرامة المؤمنين بمزيد من النعم، فيرث أرض اليهودي وأرض الإيه؟ الكافر في الجنة. نعم. ودي مسألة يعني إيه؟ نص عليها الشرع والدين وخلاص، ما أنت هتعذب. طب الأرض اللي هو كان تبعه في الجنة فين؟ طب واحد يقول لك إيه؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العباد جعل لهم مكان هنا لو أطاع ومكان هنا لو عصوا؟ نعم. طب ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم فلان ده في الجنة ولا في النار؟ لا يعلم. بس دي مقتضيات الايه؟ العدل والحكمة، ان يكون المكانين ايه موجودين على حسب عمل الانسان. وتبكيتا له يوم القيامة بالنسبة للكافر، يقول لو انت كنت اطعت كان المكان ده هيبقى بتاعك، خدوا واحد اطاع، كان منتظر منك كلمة شهادة لا اله الا الله ان محمد رسول الله. تبقى حسرة كبيرة بالنسبة، تبقى حسرة كبيرة. وبعدين هو اللي اختار الكفر، ما حدش ضغط عليه، صحيح. هو اللي أصر، هو اللي عاند، هو اللي حارب، هو اللي جاهد علشان يظل على كفره وفسقه وينشر ضلاله. لان هما برضو خلي بالك، هما بقولك ايه يعني، اللي يموت على غير الايمان بالرب يسوع المخلص اللي اتصلب مش هيدخل الملكوت، وما ينفعش نصلي عليه لانه مطرود من الرحمه، مش هيدخل الملكوت. حتى الملكوت اللي هو دخل جنة، حتى لو كان واحد في طائفة أخرى على غير الطائفة الثانية، بروتستانتي مثلا، بروتستانتي أو كاثوليكي، مش على الأرثوذكسية. فبابا الأرثوذكس والجماعة اللي معاه بيعتقد إن هو لو مات هيفضل مخلد في جهنم، مش هيدخل الملكوت. طب ويسوع ما ينفعوش؟ قال لا، يسوع بتاعهم غير يسوع بتاعنا. وفي بعض التوثيقات بالصوت والصورة لهؤلاء البابا بتاعهم اللي مات بيقول لك في كده، ما عندهمش عذر بالجهل في الدكتور. لا مفيش الكلام. بص لحال المسلمين مثلا، على الرغم من ان المسلمين فيهم فرق كتير، بس حكاية ان يعني بإذن الله الكل هيكون في الجنة، أو معظمهم هيكون في الجنة بإذن الله. على الأصناف اللي ربنا ذكرها، إما من السابقين، إما من المقتصدين، إما من الظالمين لأنفسهم، الثلاثة دول الجنة. عندنا عذر بالجهل، وفي عذر بالجهل لما يكون في أمور أخرى، حسابات أخرى في الموضوع. إنما هم عندهم، هو طالما أنت كده ما أنتش تبعنا خلاص، أنت مش في الملكوت. حتى عامة النصارى، نعم، عامة النصارى المساكين، إحنا بنعتبرهم مساكين في إنهم ما يعرفش، لم يقم هذا بالتدقيق بنفسه. نعم. يعني يجيب كتابه ويقارنه بين القرآن. فلو قام بذلك هتبان له الصورة. فإقدامه على ذلك واجب شرعي. تكليف. حتى عنده هو يعرف الحق فين. فكونه يريد أن يبقى صاما لأذنيه. أبكما لا يتكلم في هذه القضية ويظل مؤثرا على ما هو عليه، ففي هذه الحالة هو اللي أعرض عن الحق. إنما لو هو حرص عليه ومحدش دله، معذور بجهل. يعني افرض يهودي عايش أو نصراني مثلا عايش في القطب الشمالي أو الجنوبي، وما سمعش حاجة خالص عن، بعيد عن الدنيا، تمام، بعيد عن الأسباب الدنيا، أو في أدغال إفريقيا، أو في أي غابة من الغابات ما أعرفش حاجة، في الأمازون أو في غيرها. اللي زي ده حكمه إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ معذور، لأن هو بحث ما لقاش، ومفيش رسالة وصلته، حتى لو كان على الإيه؟ النصرانية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. نعم. طب لو ما سمعش؟ معذور لوضع اخر. فده له نظام تاني. بيبقى في اختبار يوم القيامه، ابتلاء مخصوص له عشان يتحقق فيه العدل. انما قبل كده لا. طب افرض بعض النصارى قال: طب يا جماعه امهلوني اقرا واقارن وادقق لانني حريص على الحق فعلا. تمام. لو عايز تيجي تسمع اتفضل، عايز تستفسر اتفضل، عايز تقعد عندنا يا اهل وسهلا، عايز تقيم في المسجد تعالى قيم في المسجد عشان تسمع الحق. وده لان ربنا سبحانه وتعالى نبع صوهين احد من المشركين، مش اهل كتاب، من المشركين، استجارك فاجره حتى يسمع ايه كلام الله ثم ابلغه مأمنة. بيقعد يسمع يسمع يسمع يسمع لغاية ما يشوف ويقارن. لو استدعى الأمر إن هيقعد فترة طويلة يقعد براحته لغاية ما يعلم الحق وإيه ويدقق فيه. وإن كان الوقت طبعا الموبايلات ما خلتش حاجة صحيح والفضائيات ما خلتش حاجة، بس أهم حاجة إن يكون المنطق في اللي بيتكلم منطق اللي بينطلق منه الحرص على الهداية والحق ودعاء الله عز وجل خالق السماوات والأرض أين الحق فاهديني إليه بس، ويبحث ويأخذ بالأسباب. نعم. إذن القصد من قول الحق سبحانه وتعالى في لما نتكلم بقى إيه، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أعلى الجنان دي هم فيها خالدون، أي باقون أبد الآبدين مخلدون بإبقاء الحق سبحانه وتعالى لهم، فهم باقون بإبقاء الله وليس من طبيعتهم الإيه البقاء. فالجنة وإيمان أهل الجنة ونعيم أهل الجنة باق بإبقاء الله لهم لا ببقائه، ومن طبيعتهم أصلا الفناء. تمام. والوراثة هتبقى على عدة معنى، على اعتبار أن الجنة خلقت قبل الدنيا وقبل نزول آدم فيها وقبل سكنه فيها. نعم. سكنه في الجنة يعني، فأصبحت الجنة دار تنتظر أصحابها، دار معدة للي حبسوها. حتى كلمة الوراثة دي موجودة عنده. شوف مثلا ما جاء في إنجيل متى في الإصحاح 25. نعم. عدد 31. اقرأ كده شوف المفاجأة دي في مسألة الايه الإرث والميراث والحديث عن الجنة بلفظ الميراث. يعني دلوقتي مندور هنا بقى نشوف مثلا في تحت عنوان اسمه الخراف والجداء. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء من الجداء. الخراف الخرفان من المعز يعني. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. الخراف بقى قصده ايه بالخراف عن اليمين؟ هما بيشبهوا دايما المؤمنين بالخرفان، ده موجود عنده في الكتاب المقدس على طول. نعم. اما يقول لك خروف يبقى المقصود بذلك المؤمن، معز وجدي يبقى الايه الكافر. هو التشبيه يعني ما انت عارف يعني ما لكن والله هو ده الموجود يعني عشان مش حد يزعل ولا حاجه يعني. ده الموجود في النص اهو. فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخرافه من الجداء من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. يبقى هنا الملكوت معد من تأسيس العالم. بس على فكرة انت عارف ده ايه بقى؟ يعني ايه اللي موجود في النص اللي في انجيل متى ده، واظن برضو في انجيل من الانجيل التانية مش مذكره، في لوقا تقريبا. في لوقا انت عارف الحديث اللي ورد عندنا في الاسلام الصحيح اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه في الحديث القدسي، يقول الرب سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل يوم القيامه عبدي مرضت فلم تعدني قال وكيف اعودك وانت رب العالمين، فيقول اما علمت ان عبدي فلانا مرض، أما علمت أنك لو زرته لوجدت ذلك عندي؟ النص اللي قال النبي عليه السلام موجود في الكلام اللي قاله عيسى عليه السلام. نعم. فيما تبقى من الحق مع أنهم غيروا، لأن قلت لك بولس عمل إيه؟ أنت عايز تعرف ايه اللي عمله شاول اليهودي او بولس اللي قاله على الرسول في الكتاب المقدس؟ شيل كلمة الرب الاب وحط مكانها الله، وشيل كلمة الابن وحط مكانها عبد الله او رسول الله. هيرجع لك الكتاب المقدس على الطريقة الصحيحة بنسبة 70 أو 80%. نعم. والخلل هيتعدى العدل، هتعرف اللعبة جت منين. صحيح. زي ما هم شالوا اسم الجلالة وحطوا مكانه الرب الإله، وبعد كده شالوا الرب الإله وحطوا مكانه الرب. دي كانت سبقا عمدا مع سبق إصابة الرسول. يعني حد لعب في الكتاب. لكن هذا الكتاب شوف النص بقى كمل كده بيقول ايه. انت بس عشان شخص لما يقرأ الكلام ده يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. عنده بقى المؤمنين خرفاء والعصاء او الكفار دول ايه؟ معز. نعم. فشوف المعز بقى بيقول ايه، بيقول ايه في الخرفان الاول. ثم يقول الملك للذين عن يمينه اللي هم الخرفان، ايوه، تعالوا يا مباركي ابي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فاويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فاتيتم الي. اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. على فكره ما كانش فيه نص عربي عشان يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين هيطلع على ايه ولا ايه؟ ده جاب كل اللي عندهم من اول الكلام لاخره. يعني على فرض ان هو اطلع على شيء او حاجه او حاجتين من اللي عندهم، فرضا جدلا، هيجيب من اول الكتاب لاخره؟ احنا ما سبناش مكان في الكتاب اللي ما جبناه. يعني الكلام ده على فرض ان هو اصلا قارئ بيقرا، اقرا، قال له ما انا بقارئ. سبحان الله. نبي امي لا يعرف قراءه. يبقى اللي جاي رساله، هو المراد ان يتأكد للناس، نعم، أن ما جاء من الله تبارك وتعالى هي رسالة من السماء بلغها النبي عليه الصلاة والسلام بمنتهى الأمان، ملوش فيها حاجة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. الحديث ده موجود عندنا، لأني جعت إيه؟ فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ. يبقى الأبرار هم الخرفان. هذا التشبيه له ماله، شبه الأبرار بالخرفان. بالخرفان. فيجيبه الأبرار حينئذ، يا رب، ها، متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك؟ ده نص اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ إيه ده؟ أشهد أن لا إله إلا رسول الله. متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يعني يا اخي انا بستغرب، يعني لما تيجي تشوف الحديث عندنا احنا بيقول ايه، يقول الله عز وجل يا ابن ادم يوم القيامه، كلام ده، نعم، يعني الكلام عن المجيء يوم القيامه، يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ نعم. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعود؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وجدتني عنده، يعني الرواية الثانية بتفسرها، وجدت ذلك عندي يعني. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ ليجعت فلم إيه تطعمني. شايف التعبير؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ده النص. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، عطشانا فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ نعم، ده الحديث اللي رواه مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شايف نص الحديث؟ أنت بقى لما تقرأ الكلام ده هو فين؟ في الموجود في إنجيل متى أو في العهد الجديد؟ شتان. تعالوا يا بغض النظر حتى عن القضية، لكن احنا بنتكلم في مسألة الميراث، ان الميراث اللي هو رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس الايه العالم. نعم، هو ده اللي اخبر به ربنا سبحانه وتعالى، ان الجنة اصلا موجودة قبل خلق الانسان. نعم، منذ تأسيس العالم، ان في دار الابتلاء ودار الجزاء. ودار الجزاء. وأول ما كتب الله عز وجل في القضاء في اللوح المحفوظ إن رحمتي سبقت غضبي، فالرحمة اللي هي الرحمة العامة في دار الابتلاء، والغضب اللي هيغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في دار الجزاء عند الحساب. يعني رحمتي سبقت غضبي، إن دار الابتلاء هتسبق دار الجزاء. رحمة العامة فيها كل الناس قد يعصي ويفعل الأفاعيل وربنا يسيره، دي متعلقة بدار ايه؟ ويمد له مدة في دار الابتلاء. دار الابتلاء. دار الجزاء شوف بقى معاصي العباد. نعم، وجاء ربك والملك صفا صف. فالرسول بيقول في حديث الشفاعة، نعم، فيغضب الحق غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى فهمنا الوقت السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن الله عز وجل أنه كتب في اللوح قبل أن يخلق السماوات والأرض 5000 سنة، أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ نعم، قال اكتب كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. وبعدين قال كتب في اللوح إن رحمتي سبقت إيه؟ غضبي. فالمقصود بالرحمة الرحمة العامة هنا اللي حيؤسس بها دار الابتلاء وينشف. نعم، دار الابتلاء، والغضب اللي حيسبق دار الجزاء. فبقول ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين. معلش نقرأ دي تاني كده. ثم يقول الملك الذين عن يميني تعالوا يا مبارك أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم عندهم، يعني ما غيرش حاجة، فأتيتم إليه. فيجيبه الأبرار حينئذ يا ربي متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك. أشهد أن لا إله إلا الله رسول. يا أخي اللفظ مؤثر، أنا ما بحس ب يعني من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ومتى رأيناك غريبا فأويناك. نعم، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليه. فيجيب الملك الحق أقول لكم لما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. شفت بقى نفس النص اللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أيضا الذين عن اليسار اللي هم مين؟ المعز. اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. إيه ملائكة إبليس دي؟ شفت بقى إزاي؟ يبقى هنا دخل في النص حاجة ما كانتش موجودة. نعم. ما هو أنت دلوقتي أنت بتعمل زي المراية بالظبط. المراية المفروض تطلع فيها الصورة بتاع النص هنا وهنا، تقارن بالاتنين يطلع لك الزيادة فين ودخلت إزاي. مظبوط؟ نعم. بيقول لك ايه؟ اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته اللي هو اعوانه. اعملوا ملائكه. لاني جعت فلم تطعموني. هذا النص النبوي. عطشت فلم تسقوني. كنت غريبا فلم تأووني. عريانا فلم تكسوني. مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم ايضا قائلا يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. الذين يرثون الفردوس هم فيها ايه؟ خالدون. يبقى نقول بقى اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، واشهد ان محمد رسول الله، واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، نعم، وان الجنه حق وان النار حق. هو ده المنجي، ادخله الله على ما كان من العمل. من قال، نقولها تاني عشان اللي عايز الحياه الابديه، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قالها هكذا: من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم روح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. يعني المسيحي اللي موجود لو سمع الكلمتين دول وشهد بهم تنقذه يوم القيامة. تنقذه يوم القيامة. اي والله تنقذه يوم القيامة. سبحان الله. وهي دي بقى المحبة. وهي دي المحبة الحقيقية. صحيح. مش المحبة بتاعتهم لله. دي المحبة الحقيقية فعلا. إذا موضوع ميراث الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنه في أكثر من آية في القرآن. نعم. ربنا قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي. نعم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، سورة الزخرف. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى عبر عن دخول الجنة بالورث. قلنا السبب من الأسباب في إن هي في الإيه؟ في البداية قبل خلق الإنسان. وآدم سكن الجنة زي ما عرفنا لدار ابتلاء كدار ابتلاء. ثم سكنها بعد ذلك كدار للايه؟ للجزاء. وكذا الحال بالنسبه للذريه، يعيشون في دار ابتلاء وينقلبون الى دار الجزاء فيرثون ما اعد الله عز وجل لهم، ان كل واحد عنده نصيب لو اطاع زي ما في النار لو عصى الله عز وجل. نعم. امر اخر ان الوراثه ما تزولش عنه، هو ورث مش هيتورث. وده يدل على دوام أهل الخلدين أبدا بإبقاء الله لهم. يعني الدوام صحيح، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. ففي كل لحظة تمر على أهل الجنة مما هم فيه من النعيم أو على أهل النار مما هم فيه من العذاب متوقف على خلق الله ومشيئته في خلق النعيم أو إبقائه. فلأن الجنة باقية بإبقاء الله وليس من طبيعتها البقاء، نعم، فالله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. فشاء أن يبقيها لكنها لا تشارك الله في البقاء ولا تشارك الله في الأبدية. فالله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده إيه؟ شيء. فأبقاها خالدة لإبقاء الله لها. لإبقاء الله لها. ولذلك هو ينص كده في الآيات خالدين فيها إيه؟ أبدا. أو أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها إيه؟ خالدون. أي باقون أبدا. في الطرفين. نعم. في الطرفين. أهل الجنة ينعمون وأهل النار يعذبون. ونعيم لا يتعارض مع طلب محبة الله عز وجل. نعم. لأن بعض الناس يقول لك الحب يقتضي عدم النظر في الجنة أو عدم الخوف من النار، زي ما ادعى كذبة الصوفية في أن هم يقولوا إنني ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنتي ولكن حبا لذاتي. مفيش أصلا في طريقة المسلمين ولا طريقة الأنبياء والمرسلين حاجة اسمها بحبه لذاته، مش بحبه علشان جنة أو نار. نعم. لا، محبة الجنة ومحبة والخوف من النار هذه من ضمن ما أمر به رب العزة والجلال في المحبة، وإنها نار حقيقية وعذاب حقيقي وجنة حقيقية. نعم. مش ان واحد يقول لك لا ان كنت عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها وان كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها ولكن اعبدك حبا لذاتك. حتى وصل الحال ببعضهم الى ان يقول ان النار تسمى عذابا من عذوبة طعمها واهل النار يتنعمون بالنار كما يتنعمون اهل الجنة بالله بالجنة. فهؤلاء زنادقة، وكل من دعا الى ذلك او هون من عذاب النار وقال ده عادي كالبعير الذي الأجرب الذي يعني يحك نفسه في شيء ويكون سعيدا بذلك، كذلك أهل النار يسعدون بإيه؟ بعذابهم في النار. هذا كذاب أشر، لأن الله تبارك وتعالى خوف عباده وتحدث القرآن وكلمنا من خلال القرآن على أن عذاب النار لا يمكن أن يطاق، فغمسة واحدة في النار يقول المرء بعدها ما رأيت خيرا قط. فمسألة أن الناس تتجرع على النار هذا من أفعال الزنادقة، نعم، عشان يهدموا دين الله تبارك وتعالى. نعم. أما ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله فقد بيّن الله تبارك وتعالى كما نعلم الآيات بشكل واضح جدا جدا، أن وصف المؤمنين اللي عايزين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أنهم كانوا يفعلون هذا. وبعدين قال قد أفلح في أول الوصف، قال قد إيه أفلح المؤمن. طب الفلاح معنى النجاح، وده مقياس النجاح، هو ده النجاح الحقيقي، ده النجاح الحقيقي. يقول لك فلان ناجح في حياته، ما معنى النجاح؟ بدون هذا المقياس مش نجاح. انه يسمي الحصول على المال نجاح، الحصول على الجاه نجاح، الاستيعاب اموال الاخرين حتى لو بطريق مشروع نجاح، لا اسمه ابتلاء. انما النجاح الحقيقي زي ما ربنا وصف، قال للاهل المال والذين هم للزكاة فاعلون. لما قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي بسعة الرزق، فيقول ربي أكرم، لا، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي إيه غلط. كلا هذا مفهوم غلط خاطئ، اللي يظن أن سعة الرزق إكرام أو ضيق الرزق إيه أهان. كلا بل لا تكرمون اليتيم، الأغنياء لا يكرمون الإيه اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، هو ده اللي يجيب له كل هذا. فيبقى عنده أموال وعنده سعة وفاشل صائد، نعم، راسب. إنما الناجح هو اللي يستخدم هذه الأشياء في طاعة الله، فما تشغلوش عن عبادة ربنا سبحانه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى متعدي في حقوق الآخرين، متعدي في حقوق رب العالمين، متعدي ظالم لنفسه. والذين هم لأمانات معاديهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. فالوارث للجنة هو اللي أفلح. حتى نقدر نقول فضل دكتور من معاني الوراثة وراثة الأرض أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. حتى هنا الوراثة هم، ما هو بس مش الوراثة بس، إن هو هنا برضو ربنا يمكن له في الأرض، لأن أي واحد ظالم بيبقى له نهاية وينطلق. فيمكس أهل الإيمان يرثونها. نعم. طيب، والذين هم لأمانات معاهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ربنا لما عبر عن النجاح القد أفلح، ولما عبر عن النجاة من النار عبر بالفوز، اللي واخد الدرجة العالية أو اللي فاز يعني فاز نجح، غلب هذا الابتلاء، غلب الدنيا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نجح فاز. شوف التعبيرات، النجاح، الفوز، البقاء في دار الجزاء بحيث تصبح ميراثا له. نعم. والمراس، تعرف كلمة مراس برضو ان جاي له من غير مقابل. صحيح، من غير مقابل. ورث جاي لك. فكلمة ورث يعني ايه؟ يعني حاجة مش بتاعتك بس جات لك. من غير تعب. ايه التعب اللي فيه؟ ان في صلة بسيطة بس بينك وبين الارث. ايه الصلة البسيطة اللي ربنا سبحانه وتعالى عبر عنها في القرآن بقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اي بسبب عملكم. لا ان الجنة مقابل للاجر الموضوع عندكم. لما تيجي تحسبها هتيجي تبص تلاقي ان العملية اللي هتاخده انت في الجنة مش في مقابل العمل انت عملته. ده بسببه. ده انت واخده ببلاش. صحيح. خبرك ازاي؟ نعمة من عند ربنا سبحانه. صحيح. وتعالى. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.